أليس كذلك؟ بلى، نقول نعم هذا وارد، لكن غفلة التلميذ وخطأه أهوى من غفلة الشيخ وخطأه، لأن الشيخ سيروى عنه هذا الشيء من جهات متعددة، فإذا حصل فيه غلط من هذه الجهة صار في ذلك تضعيف للجهات الأخرى، لأنه قال هذا الحديث فيه اضطراب فيه نظر. يقول ثم قراءته أو غير، نعم ثم قراءته، ثم قراءته أو غيره على الشيخ عندكم أو غيره على الشيخ، ويقول فيهما أي في قراءته أو قراءة غيره حدثنا وأخبرنا قراءة عليه، ويجوز الإطلاق. لكن أيهما أحسن؟ الأول أن نقيد. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه معروف، نعم طيب، وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره، ويحرم إبدال الشيخ كقول حدثنا. صفحة كم؟ صفحة 39. 39؟ نعم يعني عندك 39. 39؟ صفحة 5. طيب 3. نعم. وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره، ويحرم إبدال الشيخ كقول حدثنا بأخبرنا وعكسه، ورواية ما شك في سماعه ومستبه بغيره ومستفهم من غير الشيخ، لا ما ظنه مسموعه أو من مشتبه بعينه، ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح ثم مناولة مع إجازة أو إذن، ولا تجوز بمجردها، ويكفي اللفظ ومثلها مكاتبة مع إجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر صيغ الأداء وذكر شيئا من نواعها، قال وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب كإقراره، يعني أننا إذا قرأنا على الشيخ وسكت بلا موجب للسكوت، يعني لم يقل لا تقرأ علي أو لا تروي عني، فإنه كإقراره، وعلى هذا فالسكوت يعتبر إقرارا عند القراء القرينة، وهذه من القرينة، إذا قرأنا الكتاب على الشيخ والكتاب هو طبعا مسموعاته وسكت فإن هذا كالإقرار، لأنه لو شاء لقال لا تقرأ أو لا تروي عني أو ما أشبه ذلك. ويحرم إبدال الشيخ قول حدثنا بأخبرنا وعكسه، يعني قول أخبرنا بحدثنا، وذلك لأن العلماء المتأخرين فرقوا بينهم، فقالوا حدثنا لمن قرأ عليه الشيخ، وأخبرنا لمن قرأ هو على الشيخ، وإذا كان المعنى يختلف فإنه لا يجوز إبدال أحدهما بالآخر. أما على رأي المتقدمين الذين لا يفرقون بين أخبرنا وحدثنا فهذا لا بأس به، لكن هذا عصر مضى، والعصر المتأخر يقول يجب إذا روى أو إذا تحمل أن تكون الصيغة مطابقة للتحمل، فيقول حدثنا لمن قرأ عليه الشيخ وأخبرنا لمن قرأ هو على الشيخ. طيب، ورواية ما شك في سماعه، أيضا يحرم أن يروي ما شك في سماعه، لأن الرواية ينبني عليها أحكام شرعية، فإذا كان ينبني عليها أحكام شرعية فإنه لا يجوز أن يروي ما شك في سماعه. مثاله شك هل سمع هذا الحديث من الشيخ، أو أنه قرأ على الشيخ والشيخ يسمع، أو أنه لم يقرأ على الشيخ ولم يتكلم به الشيخ، فهنا نقول له إيش؟ لا يجوز لك أن ترويه حتى تتيقن أنك أخذته من الشيخ. ومشتبه بغيره، يعني يحرم أن يروي، تحرم رواية مشتبه بغيره، مثل أن يكون عنده حديثان عن شيء أحدهما سمعه من الشيء والثاني لم يسمعه واشتبه أيهما الذي سمع، فهنا يجب اجتنابهما جميعا، لأنه إن حدث بهذا فقد يكون الذي سمعه هو الثاني، وإن حدث بالثاني فقد يكون الذي سمعه هو الأول، فيحرم عليه أن يحدث المشتبه بغيره. كذلك مستفهم من غير الشيخ، يعني أنه لو استفهم من غير الشيخ ولو كان الشيخ حاضرا فلا يجوز أن يرويه عن الشيخ، لأن الجواب كان من غيره. لا ما ظنه مسموعه أو من مشتبه بعينه، بناء على جواز الرواية بالظن، لأن الإنسان ربما لا يتيقن لكن عنده احتمال قوي أن هذا هو الذي سمعه، فيقول إنه لا تحرم روايته. الشرح معكم؟ إيش؟ وين خالد؟ تعال هنا. اقرأ علينا، لأن هذه لا بد يكون فيها خلاف. لا ما ظنه مسموع. اقرأ. خلص. قوله عند أحمد والأكثر يدل على أن هناك خلافا، والحقيقة أن هذا الخلاف قد يكون هو الصواب، أي أن الصواب أنه لا يجوز أن يروي ما ظنه مسموعة، لأن النقل لا بد فيه من العلم، وكيف يروي ما ظنه مسموع الشيخ وهو لم يتيقن أن الشيخ سمعه أو من مشتبه بعينه. هذا مشتبه بعينه يعني لا بغيره، لأن المشتبه بغيره سبق أنه لا يجوز، لكن إذا كان مشتبه بعينه وغلب على ظنه أنه مسموع فإنه يجوز أن يرويه. وعرفتم أن المسألة فيها نظر. ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قاضي، يعني لو قال الشيخ لا تروا عنه وهو يحدث الناس الحديث، فإن لي أن أحدث عن الشيخ إلا أن يكون هناك مانع، مثل أن يقول لا تحدث عني لأني أخشى أني نسيت، فهنا لا نحدث عنه. أما إذا قال لا تحدث عني حجرا للعلم فإننا نحدث عنه ولو كره، لأن نشر العلم واجب. وهل يمكن أن نأخذ من هذه المسألة ما يسمى بحقوق الطبع أو حقوق الإنتاج؟ ليش؟ لكن إذا قال هذا علم أنا بنشوف. طيب له الأجر. نعم. هذه المسألة في الحقيقة نرى أن فيها التفصيل. إذا كان هذا الذي طبع على الطبعة الأولى يريد أن يفسد عليه السوق بحيث يكون هذه النسخة تباع بعشرة وهو يبيعها بخمسة، فهنا قد نمنع ونقول ليس لك الحق. والرجل الذي طبع أولا أخذ ربحا معقولا، أما إذا كان الرجل قد أخذ ربحا غير معقول، أي أخذ ربحا كثيرا واستمر على ذلك مع أنه در عليه خيرا كثيرا، فهنا لنا أن نطبع وننزل، لأننا لو منعنا لكان في هذا استغلال للناس، إذ أن الطابع الأول سوف يبيع ويربح 200% ولا يهتم. فلو أن السلطات تدخلت في هذا الموضوع وقالت تعال أنت الطابع الأول، حقوق الطابع محفوظة لك، لكن الآن كم كسبت؟ فإذا قال كسبت كذا وكذا وعرفنا مكسب يرد عليه الخسارة، قلنا إذا لا بد أن يطبع الكتاب من غير جهته. فهذا هو التفصيل في هذه المسألة. لكن هناك شيء غير هذه المسألة، فيه كمبيوترات يكون الأول خسر عليها خسارة كبيرة، والنسخة من هذا الكمبيوتر يمكن بعض الناس اللي نسخها يبيعها 1 من 100. فهذا هو الذي ينبغي أن تراعى حقوقه وأن يمنع. أما مسائل العلم المحضة فلا منع، مثل لو أن إنسانا عنده مسجل وسجل كلام هذا الشيخ حديثه أو فقهه، ثم بعد ذلك قال لا أحد يسجل على هذا، فإنه يقول لا، ليس لك حق، والعلم لا بد أن يسجل. يقول ولا يؤثر منع الشيخ من روايته عنه بلا قادح، فإن كان هناك قادح بأن قال إنني أحدث وأخشى أن أكون نسيت فلا تروى عني، فهنا يجب الامتناع. ثم مناولة مع إجازة أو إذن، يعني بعد الصيغة السابقة من قراءة التلميذ على الشيخ وقراءة الشيخ عليه وهو يسمع، بعد ذلك مناولة مع إجازة. مناولة إيش؟ مناولة الكتاب، بأن يكون المحدث قد كتب أحاديثه في كتاب، فيأتي التلميذ إليه ويقول أنا أريد أن أروي مروياتك، فيقول هذا كتابي خذه وحدثني. هذه تسمى مناولة وإيش؟ وإجازة. ثم مناولة مع إجازة أو إذن، الإذن الخاص أو الإجازة العامة. ولا تجوز بمجردها، يعني لا، المناولة بدون إذن أو إجازة لا تجوز الرواية بها، لأنه قد يكون الشيخ أعطاه الكتاب وديعة لا ليحدث منه، فلا يجوز أن يحدث من هذا الكتاب منسوبا إلى الشيخ لهذه العلة التي ذكرت، وهي أنه قد يكون أعطاه إياه على سبيل إيش؟ على سبيل الوديعة. طيب، قال ويكفي اللفظ، يكفي اللفظ يعني يكفي أن يقول أذنت لك أو اروي عني أو ما أشبه ذلك. ومثلها مكاتبة مع إجازة أو إذن، يعني كذلك يجوز الرواية عن الشيخ مع المكاتبة شرط أن يكون هناك إجازة. فلو أن الشيخ كتب إلي حديثا وقال حدثني فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرسل إلي الحديث لأستفيد منه، فإنه لا يجوز أن أرويه عنه إلا بإجازة أو إذن. قال ثم كيف طيب المناولة مع الإجازة هذه ومثلها مكاتبة المكتبة واحدة. ثم إجازة خاص لخاص فعام لخاص فعكسه فعام لعام. إذا الإجازة إجازة خاص لخاص، يعني المجيز يقول أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، المجاز خاص والمجاز به أيضا خاص، هذه أخص أنواع الإجازة. فعام لخاص يقول أجزت لك جميع مروياتي ويخص فلان، فعكسه ما هو العكس؟ خاص لعام، يقول أجزت صحيح البخاري لكل المسلمين مثلا، كذلك أيضا عام لعام، أجزت جميع مروياتي لجميع المسلمين، وهذه أضعفها، ولهذا جعلها في المرتبة الأخيرة. قال ثم إجازة لا ينافي قوله بما سبق ثم مناولة مع إجازة، لأن المناولة مع الإجازة أقوى من الإجازة المجردة. قال ثم مكاتبة بدونها، مكاتبة بدونها مثل أن يقول التلميذ اكتب لي ما رويت فيكاتبه. فهنا قرينة الحال تدل على أنه أراد بذلك الإجازة، لكنها ليست صريحة، ولهذا نزلت درجتها عن ما إذا كانت صريحة. ويكفي معرفة خطه، يكفي في الإجازة أن يعرف خط شيخه ولا يحتاج أن يشهد. فإن قال قائل ربما يكون هذه الكتابة تقليدا، ربما تكون هذه الكتابة تقليدا لكتابة شيخه، قلنا هذا احتمال عقلي، وليس كل احتمال عقلي يرد على الأخبار والأحكام، لأننا لو فتحنا هذا الباب ما بقي حكم مستقل ولا خبر مستقل. ويكفي معرفة خطه، وتجوز إجازة بمجاز به، يعني لو أن الشيخ أجاز هذا الرجل أن يروي عنه صحيح البخاري، فإنه يجوز لهذا المجاز أن يجيز روايته أيضا لشخص آخر، يقول هذا كتاب البخاري ارويه عني إجازة وأنا قد رويته مع شيخي إجازة. وهل يشترط إذن الأول؟ الجواب لا يشترط، لأن إجازته الرواية يعني أنها مفتوحة، فله أن يروي، أن يجيز بكل ما أجز به. قال ولطفل ومجنون وغائب وكافر، يعني تجوز الإجازة لطفل إلا أنه لا يروي حتى يكون مميزا عاقلا. وتجوز أيضا لمجنون، كرجل له صاحب ابنه مجنون ويقول قد أجزت لابنه أن يروي عنه صحيح البخاري، والآن مجنون لكن لا يؤدي إلا إذا عقل. وكذلك لغائب، أجزت لفلان وهو في بلد آخر، ولكافر أيضا، ولكن الكافر لا يصدق روايته حتى يسلم. لا لمعدوم مطلقا، مثل أن يقول أجزت لمن يولد لفلان، الإجازة هنا لا تصح لأنه معدوم. وأما إذا كان تابعا فإنه يجوز على القول الراجح، مثل أن يقول أجزت لفلان وأولاده، فهنا الأولاد صاروا تبعا لأبيهم، الإجازة لهم صحيحة. أما المؤلف فيقول مطلقا لا تصح. قال وتجوز إجازة وتجوز ومجهول وبمجهول، ونقف على هذا والله أعلم. جزى الله صاحب هذا المختصر خير الجزاء.